عيني على روحي جنت روحي على ذنبي بكت عيني على روحي جنت روحي هواك وبعد ما بيني هواك وبعد ما بيني بينك سر تبريحي على عيني على روحي فوا غوثاه يا غوثاه ومن طول النوى أواه وآه خلوت إليك يا ربي فقلت عساك تقبلني لجأت إليك يا ربي فقلت عساك تقبلني فما بالي أرى ذنبي وأيامي طاردني فما بالي أرى ذنبي وأعمالي تطاردني مددت يدي فخذ بيدي مددت يدي فخذ بيدي إليك ومنك يا رب ومن طول النوى أواه وآه وداعي الشوق يدعوني حيائي منك يبعدني وداعي الشوق يدعوني ووجه الصفح يخجلني ويقتلني ويحييني وأيامي قاضيني على ما كان وأسفا ومن طول النوى أواه وآه آه